قام أكثر من 170 ألف نسمة من عساكر الجيش الشعبي والشاغلة من مختلف الأوساط وطلبة الشباب والناشئين بزيارة قاعة الآثار التاريخية لحركة الشباب في بلادنا خلال سنة ماضية بعد افتتاحها. تنقل هذه القاعة جيلا بعد جيل المآثر الخالدة لزعيم العظيم كيم إل سونغ الذي استحل بحركة الشباب المستقلة والقائد العظيم كيم جونغ إل الذي صنع التاريخ المفتخر ببناء دولة الشباب القوية. تعرض فيها صور الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والقائد العالي المحترم كيم جونغ أون في توجيه عمل الشباب وغيرها من المعلومات والبقايا الأثرية التاريخية.